بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إلى غسله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. لفظ البخاري ولمسلم نحوه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوى. ما في سواك الرطب؟ ما عندكم بسواك الرطب؟ لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب السواك، وقد ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى 4 أحاديث: حديث أبي هريرة، وحديث حذيفة، وحديث عائشة، وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن الجميع. والكلام عن هذه الأحاديث دلالتها واحدة في الجملة كما سيأتي، لكن أقول الكلام عليها من وجوه. الوجه الأول: السواك بكسر السين يطلق على الفعل ويطلق على العود الذي يستخدم. السواك بالكسر، كسر السين، يطلق على الفعل وعلى العود الذي يستخدم أو يتسوك به، وأيضا يقال له مسواك، يقال له مسواك بالكسر، أعني بكسر الميم. والصحيح أن مسواك أنه مذكر، أنه مذكر، وحكي عن بعض أهل اللغة التأنيث، لكنه غلط، غلطه الأزهري رحمه الله وغيره، وحكوا أنه غلط في اللغة. وهذا المسواك يجمع على سوك بضمتين، يجمع على سوك بضمتين مثل كتب. فإذا ذكرت الفم في عبارة لك فتقول، أو الفم نعم، تقول: ساك فاه، ساك فاه، يسوكه سوكا، وأيضا شاص فاه. أما إن لم تذكر الفم معه فتقول استاك، فتقول استاك. والمراد به في هذا الباب، في باب السواك، المراد به هنا الفعل، المراد به قلنا أنه يطلق على الفعل ويطلق على ماذا؟ على العود الذي يستخدم، لكن المراد به في هذا الباب هو الفعل لا العود، العود الذي يستخدم، إنما المراد به هنا هو ماذا؟ الفعل، لأن الأحكام متعلقة به. الأحكام متعلقة بالفعل لا بالعود. وأما من حيث الاصطلاح فالمسواك أو السواك في الاصطلاح أو الاستياك استعمال عود، الاستياك في الاصطلاح استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب أو لتذهب الصفرة، لتذهب الصفرة عن الأسنان وغيرها، يعني مما قد يعلق فيها، استخدام عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها مما يعلق بالأسنان. وهذا كما قلنا المعنى الاصطلاحي، وفيه أيضا في هذا الوجه يدخل فيه عن الوجه الأول من المعاني والغريب ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص، يشوص فاه بالسواك. ذكر المصنف رحمه الله معنى من معاني يشوص، وارتضى رحمه الله أن كلمة يشوص تدل على معنى ماذا؟ الغسل. هكذا قال: الغسل يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله، إذا غسله. فإذا اختار الإمام المقدسي رحمه الله من معاني شاص الغسل. شاص لها معاني عدة، كلمة يشوص وشاص لها معاني ماذا؟ عدة. ما الذي اختاره المصنف منها؟ اختار من تلك المعاني الغسل، اختار منها ماذا؟ الغسل، وهو مسبوق. هو بهذا قد تبع الإمام أبو عبيد في كتابه الغريب القاسم بن سلام، تبع أبا عبيد في هذا القول، فهو مسبوق إليه. ومن معاني شاصة، أقول من معانيها أيضا الدلك، من معاني شاصة الدلك، الدلك. بعضهم يزيد في معنى الدلك فيقول: دلك الأسنان عرضا، دلك الأسنان عرضا. وهذا اختيار للحافظ الخطابي رحمه الله والحربي، ورجحه الحافظ النووي رحمه الله. ومنهم من يرى أنه الدلك ولكنه دلك الأسنان طولا من أسفل إلى أعلى، وهذا أيضا استخدمه بعضهم وذكره غير واحد من الحفاظ كالحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. ومن معاني هذه الكلمة شاص أو يشوص من معانيها التنظيف، التنظيف والتنقية، التنظيف والتنقية. تستفيد من هذا كله أنه أن هذه الكلمة تدل على ماذا؟ على غسل أو تنظيف وتنقية للفم، وتنقية للفم. هل الدلك من أعلى إلى أسفل أو عرضا؟ الأمر في هذا سهل وكله سائغ، وكله سائغ. ثم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، نحن نستعرض الغريب ثم ننتقل إلى بقية الأوجه. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما على النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك. قولها يستن به، يستن به، دخل عبد الرحمن، نعم، ومعه ماذا؟ سواك رطب يستن به. ما معنى يستن به؟ يستن بفتح أوله، بفتح أوله وإسكان المهملة أعني السين وفتح المثنات من فوق مع تشديد النون هكذا ضبطها، هذا هو ضبطها. قيل من السن بالكسر، من السن بالكسر، بكسر السين، وهو مأخوذ من أنه يمر على الأسنان، يمر على الأسنان. وقيل مأخوذ من السن بالفتح، بالفتح، من السن، وهو على معنى أنه يسن الأسنان ويحدها، يسن الأسنان ويحدها. ضبطان مذكوران في هذه الكلمة، واختار الحافظ الخطابي رحمه الله في المعالم الوجه الثاني ولم يحكي الأول، وهو الفتح، وهو الفتح. قال: أصله من السن ومنه المسن، ومنه المسن الذي يسن عليه الحديد، الذي يسن عليه الحديد. وكلاهما صحيح، أقول كلاهما صحيح، كلا الضبطين صحيح. إذن عرفنا معنى يستن، وهو بمعنى يستاك، بمعنى يستاك، نعم. قولها فأبده بتشديد الدال، بتشديد الدال، أبده بمعنى مد نظره إليه، مد نظره إليه. ولهذا يقال: أبددت فلانا النظر إذا أطلت النظر إليه، أبددت فلانا النظر إذا أطلت النظر إليه، أطلت النظر إليه وطولته، نعم. ثم تقول رضي الله تعالى عنها: فأخذت السواك فقضمته، أو فقضمته وطيبته ثم دفعته. قولها فقضمته، هذه الكلمة ضبطها أهل العلم فقالوا بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة، فقضمته، تقول فقضمته، وهو الأخذ بطرف الأسنان، الأخذ بطرف الأسنان، بطرف الأسنان. ويقال أيضا أن بعض الرواة، وذكر هذا القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار، أن أكثر الرواة رووه بالصاد بدل الضاد، رووه بالصاد بدلا من الضاد، بالصاد المهملة، فيكون المعنى نعم كسرته وقطعته، كسرته وقطعته. وهناك رواية ثالثة بالفاء مع الصاد بدل القاف، فصمت بدل بدل القصم، إنما هو الفصم، والمراد بالفصم القطع والكسر. وأنت ترى أن المعاني متقاربة، المعاني متقاربة، ولهذا علق الحافظ القاضي عياض رحمه الله في المشارق على الضاد وعلى الصاد بقوله كلاهما له وجه صحيح، كلاهما له وجه صحيح. فقصمت أو فقصمته بالمهملة كسرته، وبالمعجمة قطعت طرفه أو قطعت طرفه بأسنانها، قطعت طرفه بأسنانها. والقطع فيه ماذا؟ قص، وفيه كسر لهذه القطعة، قطعت أو قطعته بطرف ماذا؟ أسنانها. وسوته فصار مستويا، ثم بعد ذلك مضغته بعد هذا لتليينه. لماذا؟ لتليينه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الطرق الحديث وألفاظ عند البخاري وغيره أنها ناولته عليه الصلاة والسلام قبل أن تمضغ فتلين له عليه الصلاة والسلام السواك، فشق عليه صلوات ربي وسلامه عليه فأخذته ولينته. ولهذا قال فقضمته وطيبته ثم دفعته، طيبته بالتليين، طيبته بتليينه. بماذا؟ بتليينه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. مما يدل على هذا المعنى وهو أن القضم هنا أو القصم هو ماذا؟ القطع والإزالة، أنه جاء في بعض طرق الحديث أيضا عند البخاري في الصحيح من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت فأخذتها فمضغت رأسها ونقضتها فدفعتها إليه. واضح؟ وهذا يدل على أنها ماذا؟ قطعت أو كسرت. واضح؟ فهذا المعنى هو الصحيح وهو القضم، فقضمت بمعنى كسرته أو قطعته. ليس المتبادر أن اتكأت عليه بأطراف أسنانها لتلينه فقط، إنما التليين جاء بعد القطع، التليين جاء بعد ماذا؟ بعد القطع. ولهذا قال الحافظ المحب الطبري رحمه الله إن كان بالضاد المعجمة فيكون قولها وطيبته أو فطيبته تكرارا، وإن كان بالمهملة فلا، لأنه يصير المعنى أو يصير المعنى كسرته لطوله أو لإزالة المكان الذي تسوك به عبد الرحمن. وقلنا أوجه من ذلك وأظهر في هذا أنه قطع ثم بعد القطع ماذا؟ تليين، ثم بعد القطع ماذا؟ تليين. نعم. ثم قولها أيضا رضي الله تعالى عنها في حديث الباب وكانت تقول مات بين حانقتي وذاقنتي، مات بين حاقنتي وذاقنتي، جاء هذا الحديث في بعض طرقه من حديث عائشة عند البخاري في الصحيح وغيره من رواية ذكوان عن عائشة ماذا قالت عائشة؟ تقول: توفي عليه الصلاة والسلام في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وإن الله جمع ريقي وريقه عند موته صلى الله عليه وآله وسلم في آخر يوم من الدنيا، هذه الرواية أيضا تضاف إلى روايتها. تقول: حاقنتي وذاقنتي. ما المراد بالحاقنة والذاقنة؟ أقوال عدة. قالوا الحاقنة، نعم، ما كان أسفل الذقن، والذاقنة أعلاه، وهكذا في عبارات وأقوال عديدة في معانيها. والسحر تقول: وبين سحري ونحري، بالتسكين، تسكين الحاء المهملة، هو الصدر، السحر هو الصدر، والنحر موضع النحر. لكن هذه الأقوال كلها في معاني الحاقنة والذاقنة، قلت أنها معاني كثيرة، خلاصتها جمعها لك الحافظ ابن حجر رحمه الله بعبارة جميلة مختصرة في قوله: وخلاصته أو الحاصل أن ما بين الحاقنة والذاقنة هو ما بين السحر والنحر، أنهما مات عليه الصلاة والسلام ورأسه بين حلفها وصدرها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاه. هذا خلاصة ما قيل، وخلاصة الجمع بين هذه الروايات أنه مات ورأسه بين الحنك والصدر، صلى الله عليه وآله وسلم. هل هذا يتنافى، هذا الخبر وهذه الأخبار، مع الأحاديث الأخرى التي خرجها البخاري في الصحيح، وهو أنه لما حضره، تقول عائشة رضي الله عنها: لما حضره القبض كان رأسه على فخذي، فلا منافاة ولا تغاير هذه الرواية هذه الرواية. يحمل أنه عند حضور القبض كان رأسه عليه الصلاة والسلام على فخذها، ثم حولته إلى صدرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبهذا تجتمع الروايات، هذه الروايات الصحيحة. جاءت بعض الروايات أنه مات عليه الصلاة والسلام على صدر علي، وهذه الروايات كلها منكرة ولا يصح منها شيء، وهذه الروايات تدور أكثرها إن لم يكن كلها لا يخلو إسناد منها من شيعي ترويجا لهذا الاعتقاد. وعلى كل حال، عند التحقيق فهذه روايات منكرة باطلة لا تصح. نعم. ثم تقول: وقبل أن نتجاوز، ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة ثم قال: وفي لفظ، أليس كذلك؟ اللفظ الأول هو من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، اللفظ الأول الذي ساقه هو من رواية عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة. لابد أن تعرف لماذا جاء بقوله وفي لفظه، فهذه دلالة كلمة وفي لفظ. واللفظ الثاني الذي ذكره رحمه الله هو من رواية ذكوان مولى عائشة عنها، في رواية أو من رواية ذكوان مولى عائشة عنها. في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال، وطرف السواك على لسانه عليه الصلاة والسلام وهو يقول أع أع. كلمة أع أع هذه هي بضم الهمزة مع إسكان العين المهملة، بضم الهمزة مع إسكان العين أو مع سكون العين المهملة. هذه هي رواية أبي ذر البخاري، وجاء في بعض رواة الصحيح من جعلها بالفتح أع أع، وهنالك روايات أخرى، هنالك روايات أخرى لهذه اللفظة، منها مثلا أح أح، أغ أغ، أو أخ أخ، أو أه أه، أو أه أه، كلها واردة بألفاظ في روايات السنة، ولكن الذي هو محفوظ برواية البخاري من هذه الروايات ومن غيرها عند البخاري أنه كما قال الحافظ رحمه الله ابن حجر أن الرواية الأولى أشهر. ما هي الرواية الأولى؟ التي هي بضم الهمزة وإسكان ماذا؟ العين، وإسكان العين. لماذا اختلفت أو لماذا اختلف الرواة في ذلك؟ قال رحمه الله وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الحروف أو هذه الأحرف، تقارب المخرج، تقارب المخرج. حقيقتها ما هو؟ كل هذه أع أو أع أو إلى آخره التي قيلت كلها ترجع كما قال إلى حكاية صوته صلى الله عليه وسلم، كلها ترجع إلى حكاية ماذا؟ صوته، حكاية ما سمع من صوت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا متى يصدر هذا الصوت؟ يصدر هذا الصوت إذا جعل السواك في طرف اللسان الأعلى. متى يصدر هذا الصوت؟ إذا جعل السواك في طرف اللسان الأعلى من داخل. ولهذا أنه جاء في مسند الإمام أحمد أنه كان يستن إلى فوق، يستن عليه الصلاة والسلام أي يستاك إلى فوق، فوق وفوق كما قلت إلى الأعلى، فكلما دخل ظهر هذا الصوت. ولهذا قال في الحديث كأنه يتهوع، يعني يتقيأ، كأنه يتهوع يعني ماذا؟ يتقيأ. التهوع هو التقيؤ، التهوع هو التقيؤ، بمعنى له صوت كصوت المتقيئ، له صوت كصوت المتقيئ، وهذا على سبيل المبالغة، وهذا ظاهر، وهذا ظاهر واضح. هذا ما يتعلق بغريب ألفاظ هذه الأحاديث. الوجه الثاني في قول حذيفة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، من بمعنى في، يعني إذا قام في الليل من بمعنى ماذا؟ في، والمعنى إذا قام في الليل، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فمن يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة. وهذا الحديث استدل بعض أهل العلم رحمهم الله على، أو منه استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يدل على استحباب السواك لمن استيقظ من نومه، لمن استيقظ من النوم، لأن العلة موجودة وهي تغير رائحة الفم، فيستحب أن ماذا؟ أن يستاك لتغيير رائحة الفم، لتغيير رائحة الفم. وآلة التنظيف هي ماذا؟ السواك. آلة التنظيف هي السواك. وبعضهم قال أن هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الذي ذكره حذيفة إنما كان عند قيامه وإرادته للصلاة، وإرادته للصلاة كما جاء عند البخاري في الصحيح. نعم، إذا قام للتهجد، إذا قام للتهجد. فقالوا يحمل المطلق على هذا المقيد، يحمل هذا المطلق على المقيد، لكن يقال العلة موجودة وهي تغير رائحة الفم، سواء لمن استيقظ من النوم وأراد الصلاة أو لم يردها، فالعلة ماذا؟ موجودة وهي تغير رائحة الفم. وعليه فالمستحب في حقه إزالة هذه الرائحة، إزالة هذه الرائحة والتخفيف منها، ويكون ذلك ماذا؟ بالسواك. فيعمل بالحديثين، كل نعم له وجهه، ولا يقال حمل المطلق على حمل المقيد على المطلق ويحمل أحدهما على الآخر. فمن قام من النوم ولو لم يرد الصلاة يستحب في حقه أن يستاك، ومن أراد الصلاة تأكد في حقه ماذا؟ الاستياك، تأكد في حقه الاستياك، كما مال إلى هذا الحافظ الشوكاني رحمه الله. الوجه الثالث، دلت هذه الأحاديث وما جاء في معناها على مشروعية السواك وسنية السواك عند كل صلاة فرضا أو نفلا، بوضوء كانت صلاته أم بتيمم، وكذا عند قيامه من نوم الليل أو إرادته للصلاة كما مر. وسترد أيضا معنا بعض الأوجه التي يتأكد فيها استحباب استخدام ماذا؟ السواك. الوجه الرابع يتعلق بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندنا، وهو حديث عظيم ذكره الإمام البخاري في مواطن، ومنها في مرض موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أنها قالت، من رواية ذكوان عنها، أنها قالت، وتأمل في قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: إن من نعم الله عليّ إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، فجعلت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وكونه قبض عليه الصلاة والسلام في بيتها من نعم الله عز وجل عليها، من نعم الله عز وجل عليها. وكانت تقول في الحديث: وبين يديه ركوة أو علبة، شك أحد الرواة فيها ماء، فجعل يدخل يديه عليه الصلاة والسلام في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. قالت: ثم نصب يده عليه الصلاة والسلام فجعل يقول إلى الرفيق الأعلى، يكررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، حتى قبض ومالت يده، ومالت يده. وفي رواية ابن أبي مليكة قالت: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وفي أول يوم من الآخرة، وفي أول يوم من الآخرة. ولك أن تتأمل عظم هذه النعمة التي أنعم الله بها عز وجل عليها وجعلتها من النعم، وأيضا أن تتأمل فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لهجه بالتوحيد وذكره لله عز وجل وتقربه إلى الله جل وعلا بالتكرار أو بتكرار كلمة التوحيد، وهي قوله: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. الوجه الخامس في حديثي يخص حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث اللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ الإمام البخاري، هو لفظ الإمام البخاري في الصحيح، لكن جاء في الصحيح يستن بدل يستاك، عندكم قال إيش؟ يستاك، واللفظ في الصحيح يستن، وباقي الحديث بمثله تماما والمعنى واحد. وأما الإمام مسلم رحمه الله فقد أخرج الحديث بنحوه ولم يذكر صفة التهيع، لأنه جاء عندنا قال كأنه ماذا؟ يتهوع. نعم، وفيه ماذا؟ أع إلى آخره، والأول أشهر، فليس عند مسلم صفة ماذا؟ صفة التهوع. واضح؟ فرواه الإمام مسلم ماذا؟ بنحوه، رواية الإمام مسلم بنحوه، لأن اللفظ عندكم ظاهره أنه هكذا مخرج في ماذا؟ ظاهره أنه هكذا مخرج في الصحيحين، والذي عند البخاري هو هذا اللفظ، أما عند مسلم فبنحوه دون الصفة، دون الصفة. الوجه الذي يليه وهو ماذا؟ السادس في حديث أبي هريرة الأول قوله: لولا أن أشق على أمتي. قال البيضاوي رحمه الله إن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء، تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره، تدل على انتفاء الشيء لثبوت ماذا؟ غيره. وهذا القول تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه قول غلط، وأن الحق أن كلمة لولا مركبة، كلمة لولا مركبة من لو التي تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره، لو التي تدل على انتفاء الشيء لانتفاء ماذا؟ غيره، مركبة من لو ولا النافية، مركبة من لو ولا النافية. ولهذا قال: دل الحديث على انتفاء الأمر، دل الحديث على انتفاء ماذا؟ الأمر. لماذا؟ لثبوت المشقة. لماذا انتفى الأمر؟ لثبوت المشقة، لثبوت المشقة، لأن انتفاء النفي ثبوت. ولهذا القاعدة المعروفة: نفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات. قال: لأن انتفاء النفي ثبوت، فيكون الأمر منفيا لثبوت المشقة، لثبوت ماذا؟ المشقة. ولهذا كانت العبارة الأصوب في مثل هذا والصواب في هذا المقام ما عبر به بعض الأئمة كالحافظ ابن دقيق وغيره، أنها تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره، آسف، انتفاء الشيء لوجود غيره، لوجود غيره لا لثبوته، كما قال من؟ البيضاوي: إنما الانتفاء لوجود ماذا؟ المشقة. انتفى الأمر وارتفع لماذا؟ لوجود المشقة. لو لم تكن ثمة مشقة لبقي الأمر على ماذا؟ على ظاهره. ومن هذا استنبط أهل العلم، وهو قول الأكثرين، أن الأمر يدل على الوجوب، أن الأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب. قلنا أن الأمر الذي انتفى أمر الوجوب لا أمر ماذا؟ الاستحباب. ليس لم ينتفي الاستحباب، الاستحباب ماذا؟ باق، لكن الوجوب هو الذي ماذا؟ هو الذي انتفى. فالأمر المنفي أمر الوجوب لا أمر الاستحباب، بثبوته في السنة القولية والفعلية عنه عليه الصلاة والسلام. الوجه السابع: حكم السواك عند كل صلاة. أرجح الأقوال وأصحها أنه سنة، أنه ماذا؟ سنة، ليس بواجب. وهذا القول عليه جماهير الأئمة، بل توسع بعضهم كالحافظ النووي رحمه الله فحكى فيه الإجماع، فحكى فيه ماذا؟ الإجماع على أنه سنة وليس بماذا؟ بواجب. ولكنه ليس ثمة إجماع، فإن هذا القول، أعني وإن كان عليه الجماهير، قد قال بخلافه بعضهم، قال بخلافه من؟ بعضهم. فمنهم داود الظاهري يقول بوجوبه، يقول بوجوبه ولا يراه شرطا في الصلاة، يقول بوجوبه ولا يراه شرطا في الصلاة. وهناك أقوال أخرى نعرض عنها، لكن لماذا قال من قال بالوجوب؟ قال من قال بالوجوب لوجود حديث عند ابن ماجه، لورود حديث عند ابن ماجه من رواية أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسوقوا، فأمر، أمر بالسواك، فقال: تسوكوا، فإن السواك مطيبة للفم مرضاة للرب، قال ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى إني خشيت أن يفترض أو أن يفرضه على أمتي. تسوكوا فإن السواك ماذا؟ مطيبة للفم، مرضاة للرب. وما جاءني أو ما جاءني جبريل إلا وأوصاني ماذا؟ بالسواك حتى خشيت أن يفرض أو أن يفرضه على أمتي. فقالوا هنا ظاهره أمر منه عليه الصلاة والسلام، فيجب والحالة هذه أن يكون ماذا؟ على الوجوب. لكن هذا الحديث حديث لا يصح، حديث لا يصح، ضعيف معلول عند أئمة الشأن، فعله جماعة من الحفاظ كالحافظ ابن حجر وغيره وهو كذلك. فبقي الأمر على ما ذكرنا، ولا يصح في هذا الباب شيء من هذه الأحاديث. فعن الآمرة بالوجوب، الآمرة بالوجوب بإطلاق. الوجه الثامن، دل عموم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الأول في الباب على ماذا؟ على استحباب السواك لكل صلاة، أليس كذلك؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. فهو يدل على استحباب السواك عند كل ماذا؟ صلاة، فرضا كانت أم نفلا، بوضوء أم بتيمم، حتى لمن عدم الماء والتراب ولم يستطع الحصول عليهما، كذلك يسن في حقه لو كان معه السواك أن يستاك، أن يستاك. وهذا يدخل في هذا العموم، يدخل في هذا العموم أيضا الصلوات أو الصلاتين اللتين تقع بعد الزوال، هذا العموم تدخل فيه الصلوات أو الصلاتين التي تقع بعد الزوال، وهي ماذا؟ الظهر والعصر. العموم يشمل صلاة جميع الصلوات ومنها الظهر والعصر، وهذا الذي عليه جماهير العلماء وأكثر العلماء عن استحباب السواك في عموم الصلوات حتى للصائم، حتى للصائم. كما قلت هذا قول جماهير الأئمة والعلماء. ويرى الإمام الشافعي رحمه الله في قول له الكراهة بعد الزوال لمن؟ للصائم. كراهة بعد الزوال للصائم لحديث الخلوف، لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولكن المعلومية أن الإمام الشافعي رحمه الله له قول ثان كقول الجماهير، له قول ثان كقول جماهير الأئمة بالاستحباب مطلقا، حكاه عنه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، حكاه الإمام الترمذي رحمه الله عنه في جامعه. والصحيح كما قلنا وأرجح الأقوال هو ماذا؟ أنه يعم جميع الصلوات للصائم وغير الصائم. وحديث خلوف فم الصائم لا ينتهض، هذا الحديث لا ينتهض لتخصيص الأحاديث التي تقضي باستحباب السواك للمرء عموما للصائم ولغيره، للصائم ولغيره. ثم إن السواك لا يمنع رائحة خلوف فم الصائم، لأن هذا الخلوف يخرج من جوف الإنسان، من جوف من بطن الإنسان، من جوفه. والسواك لا يمنع هذه الرائحة، لا يمنع من هذه الرائحة، فهو لا يخرجها، لا تخرج هذه من الفم، وإنما من الجوف، وإنما من الجو، وضح. الوجه الذي يليه وهو التاسع، ذكرنا أن السواك يستحب عند ماذا؟ عند الصلوات فرضا كانت أو نفلا، وعند القيام من الليل، ولمن أراد الصلاة نفلا أيضا من الليل وغيرها. فهنا نشير إلى بعض المواطن أيضا التي نص أهل العلم على استحباب التسوك عندها أو الاستياك عندها، أن الإنسان يستاك عندها، وإن كان قد حصل الاتفاق على أن السواك مستحب في جميع الأوقات. السواك مستحب في جميع ماذا؟ الأوقات، لكن يشتد استحبابا في بعض الأوقات، يشتد استحبابا في بعض الأوقات. ومن تلك الأوقات كما ذكره الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم، بعد أن ذكر استحبابه في جميع الأوقات قال: ولكن هناك خمسة أوقات، نعم، أشد استحبابا. هناك خمسة أوقات يعني يكون الاستياك فيها أشد ماذا؟ استحبابا. ما هي؟ قال: عند الوضوء أو عند الصلاة، وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم. عند الصلاة، وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم. قال: وتغيره بأشياء، تتغير رائحة الفم بماذا؟ بأشياء، ليست بشيء واحد، إنما بأشياء. من تلك الأشياء ترك الأكل والشرب، وكذلك أو الطعام عموما، وكذلك أكل ما له رائحة كريهة. ومما يغير أيضا رائحة الفم أيضا طول السكوت، وكذلك مما يغير رائحته كثرة الكلام. كثرة ماذا؟ الكلام. فهذه أسباب للتغير، ولعلها فهو يشير إلى الأسباب العارضة، الأسباب العارضة، وإلا ثمة أسباب قد تكون، نعم، يعني نتجت أو ظهرت عن علة، عن ماذا؟ عن علة مرضية، وهذا موجود، نعم، وأشار إليه الأطباء وغيرهم. قد يخرج من الإنسان، تخرج منهم بعض الروائح بسبب علل في لثة الأسنان أو في اللثة أو في الأسنان أو نحو ذلك في المعدة، فيوجد تخرج مثل هذه الرائحة، وهي التي يعبر عنها بعض أهل العلم بالبخر. بماذا؟ بالبخر، وهي رائحة تخرج من الجو في الغالب عن علة، عن علة. وهذا البخر، هذه بين معترضتين كما يقال، هو من خصائص، من صفات الأسد، على أن الأسد معروف بماذا؟ يضرب به المثل بالشجاعة وكذا، لكن معروف منه أن لجوفه أو له رائحة البخر تخرج منه، وعلة داخلية، هي علة ماذا؟ داخلية. فالمقصد أن العلة العارضة، ومنها يعني قد تكون لسبب مرض أو نحو ذلك، حتى المريض، كما أن الصحيح الذي ليست به علة مطلوب منه ويستحب منه أن يغير هذه الرائحة، نعم، باستخدام مثل السواك ونحوه، كذلك من به علة من داء ومرض يتأكد في حقه أن يعالجها، وأن يعالج هذه العلة. وليس هذا من التوكل في شيء، أقول هذا الترك ليس من التوكل، بل من تمام النصيحة ومن تمام التوكل أن تأخذ ماذا؟ وأن تأخذ بالسبب الشرعي وأن تعالج نفسك، وأن تعالج نفسك. واضح؟ الأمر الذي بعد هذا كم؟ العاشر أظن، الوجه العاشر: بماذا يستاك؟ من أراد أن يستاك بماذا يستاك؟ قلنا أن السواك أو الاستياك في الاصطلاح ماذا؟ استخدام عود ونحوه للأسنان للتنظيف وإزالة ما بها. ولهذا نقول يستحب كما قال الحافظ النووي رحمه الله: يستحب أن يستاك بعود متوسط، بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح ولا رطب لا يزيل، لا شديد اليبس يجرح ولا رطب لا يزيل، لا يزيل. إذن بهذا يستاك، هذه صفة ماذا؟ العود، صفة العود الذي يستاك به. الطول هل يجب أن يكون شبرا كما هو عند بعضهم؟ لا بد يكون شبر، وبعضهم شبر ونصف، وبعضهم ليس ثمة في الطول ماذا؟ حد، ليس في الطول ماذا؟ حد. فما يطلق عليه أنه سواك كذلك، لكن ينبغي أن الإنسان يقتني المعتاد الذي هو ماذا؟ يعني غير منتقد، فلا يأخذ عودا نعم شبيه بالعصا، نعم يأخذ شيئا ماذا؟ مقبول، غير ماذا؟ غير معترض عليه. وأيضا إذا ما أراد أن يبدأ الإنسان كما قال النووي رحمه الله: يستحب لمن أراد أن يبدأ بالسواك أن يبدأ بجانبه الأيمن، أن يبدأ بجانبه الأيمن. والاستياك للسان وللأسنان، استياك استخدام السواك للأسنان وللسان. كيف يستاك للسانه؟ كما مر معنا من فعل عليه الصلاة والسلام، لكن بطريقة غير مؤذية لنفسه، برفق. وبالنسبة للأسنان يلقي أسنانه إما عرضا أو طولا مع ماذا؟ مع أصولها بشيء من اللطف أيضا دون أن يؤذي نفسه كما نص على هذا أهل العلم. أما ما يستاك به قلنا عود أو نحوه. هل العود الأراك شرط في الاستياك؟ ليس شرطا في الاستياك. عود الأراك ليس شرطا في الاستياك. فقلنا الاستياك استخدام عود ونحوه، سواء كان عود أراك أو عود آخر من أي شجر يصح، يصح ماذا؟ استخدامه. وجاءت في هذا نصوص عديدة وكثيرة، ليس هذا المحل البسط، لكن الشاهد أن أحسن ما يستاك به هو الأراك، عود الأراك كما قال الحافظ ابن الملقن، قال لحديث ابن مسعود عند ابن حبان. حديث ابن مسعود عند ابن حبان ما هو؟ قال: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأراك، أجتني يعني آتي بعود ماذا؟ الأراك، ليستنى به عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، فأخرجه مرفوعا الطبراني في الكبير وابن حبان في الصحيح، ووقفه الإمام أحمد في المسند، والمرفوع فيه عاصم بهدلة ومتكلم في حفظه. على كل حال الأراك فيه منافع كثيرة وفوائد عديدة، ولا شك أنه ماذا؟ من أطيبها، من أطيبها ومن أحسنها. أما الاستياك بالأصبع فلا يصح أن يقال بأنه من لم يجد الأراك استاك ماذا؟ بأصبعه. لا يصح الاستياك بالأصبع وهو لا دليل عليه، يصح جاءت بعض الأحاديث ولكنها منكرة. أحاديث الاستياك بالأصبع من لم يجد سواكا فليستك بأصبعه ونحوها من الأحاديث، أحاديث كلها ضعيفة منكرة لا تصح بالباب. وعليه فلا يصح ماذا؟ الاستياك بماذا؟ بالأصابع، لأن وجدنا بعض الإخوة يستاك بأصبعه وهذا غلط، هذا ماذا؟ غلط بارك الله فيكم. والاجتهاد ليس هذا محله، ينبغي الإنسان أن يسأل. وكونها وردت في بعض كتب الفقه وبعض كتب التخاريج جملة من هذه الأحاديث فلا تعني أنها صحيحة أو ثابتة. والقاعدة الشرعية الصحيحة نبه عليها جماعة من أهل العلم أن الكلام عن فقه الحديث والعمل به فرع عن ثبوته، فرع عن ثبوته، فلا بد من الثبات أو من ثبوت الحديث ثم ماذا؟ ثم الكلام عن فقهه. وضح. الوجه الأخير، وهذه مسألة إشارة إلى مسألة يعني لعل الإخوة يسمعون عنها أو يتكلمون فيها، هل يستاك باليد اليمنى أم باليسرى؟ صحيح؟ باليمين أو باليسار؟ فأنا يعني أقول هذه مسألة مطروحة وهو الوجه الحادي عشر، هل يستاك باليد اليمنى أم باليسرى؟ أقوال لأهل العلم ثلاثة في المسألة، ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يستاك باليد اليمنى لأن السواك سنة والسنة طاعة، لأن السواك سنة والسنة طاعة وقربة لله جل وعلا، والقرب تكون بماذا؟ في مثل هذه المقامات باليد اليمنى. ولحديث ولعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها المتقدم المتفق عليه، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب التيامن، نعم، في تنعله وترجله، إلى أن قالت وفي شأنه كله. فالعموم قالوا يدخل في شأنه كله أيضا استخدامه للسواك صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عند أبي داود في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زيادة وسواكه، زيادة وسواكه، زيادة وسواكه في تنعله وترجله وسواكه، وصححها جماعة من أهل العلم. وهذا القول هو اختيار الحافظ الإمام ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني، وهو قول عند بعض الشافعية. والقول الثاني في المسألة أنه يستاك باليسرى، يستاك بماذا؟ باليد اليسرى، وعللوا بأنه من باب إزالة الأذى، عللوا أنه من باب إزالة ماذا؟ الأذى. وإزالة الأذى يكون بماذا؟ باليد اليسرى. وهذا الرأي قول قول للشافعية وهو المشهور عند الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. ولكن يرون أن يكون البدء إذا ما أراد أن يستاك بيده اليسرى يبدأ بالجهة اليمنى، يبدأ بالجهة اليمنى. والثالث في الأقوال التفصيل، وهو إذا ما كان الاستياك لإزالة الأذى، إذا كان الاستياك لإزالة أذى من الفم مثلا كفضلات الطعام ونحو ذلك، فإنه يستاك باليسرى. وإن كان من باب تطبيق السنة، نعم، كالاستياك عند الصلاة أو عند الوضوء فيستاك باليمنى لأنه يطبق سنة ولا يزيل أذى. وضح. ويرى شيخنا الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين يقول أن الأمر في هذا واسع، يقول في هذا الأمر ماذا؟ واسع، لعدم ثبوت نص واضح، هكذا يقول رحمه الله، يرى أن الأمر ماذا؟ واسع، إلا أن الراجح والصحيح هو الأول، الراجح والصحيح هو الأول لثبوت النص وللعموم، عموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحتى القول بالتفريق من باب الإزالة أو من باب ماذا؟ الاستياف عند الصلاة أو الوضوء. فكذلك الإنسان إذا ما قام من الليل واستنى بحديث ماذا؟ حذيفة، أما يكون متبعا لسنة؟ هو متبع لسنة. وكذا إذا قام للتهجد كما في حديث أيضا في الحديث وغير ذلك، فمن تبع السنة في ذلك فإنه يستاك ماذا؟ ومن استحضر السنة في ذلك فإنه يستاك بيده اليمنى. هذا هو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: عند الاستيقاظ من النوم هل يبدأ بالسواك أولا ثم غسل اليدين ثلاثة ثم الاستنشاق والاستنثار، أو يغسل يديه ثلاثا أولا أول شيء بعد النهوض ثم التسوق؟ قال: فما هو الصحيح أو فما الصحيح؟ ليس ثمة صحيح وغلط، أقول ليس ثمة صحيح وخطأ، فإنما إذا ما بدأ وأراد بعد استيقاظه يبدأ بتسوكه، وقبل أن يباشر شيئا يحتاج إلى ملامسة بماء ونحوه يغسل ماذا؟ يديه، والأمر في هذا سهل وواسع. نعم. هل يكره استعمال السواك؟ إيش؟ من دلال الدرس، من خلال الدرس، يعني قصده في خلال الدرس. على كل حال، إذا رأى الإنسان من نفسه حاجة إلى ذلك لا حرج أن يستخدمه، لكن لا يكثر، نعم، حتى يشغله عن استيعاب الدرس. سؤال يقول: في لفظة بسم الله في دعاء قبل دخول الخلاء، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من خبث، هذه من الألفاظ الشاذة؟ ليست البسملة من الألفاظ الشاذة، بل هذا ثابت كما جاء في الصحيح في بعض طرق الحديث فيها إثبات ماذا؟ البسملة. وبعضهم يسأل عن الوضوء، عن التسمية في الوضوء، وقد أكثر الطلبة حول هذه المسألة، مسألة التسمية قبل الوضوء. هل التسمية، الأحاديث كما لا يخفى عليكم في هذا الباب كثيرة، الأحاديث في هذا الباب عديدة وكثيرة، ولا تخلو من مقال، لا تخلو من مقال، والذي يترجح عندي أن هذه الأحاديث لا تنتهض للتقوية، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح في التسمية شيء، وغيره من الأئمة. ومن، نعم، قال بالتحسين بناء على تعدد الطرق وتحسين بعض الأئمة والعلماء لذلك فلا حرج، لكن الذي يترجع عندي عدم ثبوت شيء، نعم، والأحاديث في هذا لا تتقوى. لماذا؟ لأن التقوية لها شروط، تقوية الحديث والقول بارتقائه له شروط، وهذه الشروط وفقا للنظر في طرق هذا الحديث لا أراها أنها توفرت بالتقوية، لا أراها أنها توفرت بالتقوية. ومسألة تقوية الأحاديث قد فصلنا الكلام فيها باستيعاب في شرح النخبة، متى يتقوى الحديث الذي فيه ضعف ومتى لا يتقوى، وما هي القوانين التي يصح أن نقول يتقوى الحديث بها أو لا يتقوى. قال: عند النهوض من النوم هل لمس الإنسان الماء قبل أن يغسل يديه ثلاثا في حرج؟ مرت معنا هذه المسألة، وقلنا أن الكلام في هذه المسألة قبل أن يغمس يده في الإناء فليغسله للحديث، ولكن إن غرف بإبريق ونحو ذلك ولم يلامس لا حرج، لأن هذه مسألة أيضا متفرعة حولها مسألة أخرى، وهي هل ينجس الماء بالملامسة؟ من أهل العلم من يقول بنجاسته وهو قول مرجوح، لكن نقول حتى يخرج الإنسان من النهي فلا يلمس إلا بعد أن يغسل. هل يجوز مسح الرأس مرتين أو ثلاثا؟ لم يصح في مسح تعداد مسح الرأس حديث، إنما المسح مرة واحدة للرأس. قال: هل تصح قراءة الأدعية في العمرة من كتاب أو ورقة إذا لم أحفظها؟ على كل حال، الإنسان يجتهد في أن يدعو هو بنفسه، قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فلا يستطيع كاتب هذه الأوراق أو هذه الكتب، نعم، وليس هو كحالك، أنت المحتاج وأنت المتضرع وأنت المتذلل له جل وعلا. وعلى كل حال، هناك بعض الكتب اشتملت على أدعية بدعية وبعضها شركي، أما الإطلاق بقول نعم أو لا غلط، فبعضها فيها ألفاظ شركية أو ألفاظ بدعية أو تحديد الدعاء بين الشوط الأول الشوط الثاني الشوط الثالث إلى آخره، هذا لا يجوز. وإذا كان الكتاب سليما لا من هذه الألفاظ الشركية أو البدعية، إنما جمع أحاديث في السنة الصحيحة فيها من أدعية رسول الله عليه الصلاة والسلام ليقرأها الإنسان ويتعوذ بالله عز وجل ويدعوه جل وعلا، فلا حرج أنه يحفظ منها وأن يردد، لأن هذا من أجمع الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأولى بالإنسان أن يجتهد هو بالدعاء، فأنت المحتاج كما قلت وأنت المتذلل. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بعضهم يقول: الفرشاة والمعجون هل يدخل في السواك؟ نحن إذا رجعت إلى معنى السواك، يدخل أو لا يدخل؟ يدخل، نعم، صلى الله على رسول الله.